أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وفي حكم التعيين، ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا. كان الكلام فيما ذكره صاحب المقابيس رحمة الله تعالى عليه، حيث أن صاحب المقابيس ذكر في هذه المسألة، وهي أنه سلام عليكم ورحمة الله، وهي أنه هل يجب تعيين المالك أو لا يجب تعيين المالك. قلنا بأن صاحب المقابيس ذكر هنا صورتين: الصورة الأولى فيما لو كان الثمن والمثمن كليين، وانتهينا من هذه الصورة. الصورة الثانية فيما لو كان الثمن والمثمن شخصيين معينين في الواقع الخارجي، فهنا قال أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول أنه يجب التصريح باسم المالك بالمالك، أو لا أقل من الإطلاق المنصرف إلى تعيين المالك. القول الثاني أنه لا يجب تعيين المالك مطلقا. القول الثالث قصّل في المقام، قال بأنه إن صرح بخلاف مقتضى العقد سيكون العقد باطلا، وإن لم يصرح بخلاف مقتضى العقد يكون العقد صحيحا. إذن هذا القول الثالث ليس له كثير شغل فيما يرتبط بوجوب التعيين وعدم وجوبه، وإنما يقول أنه هل صرح بخلاف مقتضى العقد أو لم يصرح. هنا قد يقال بأن مراد صاحب المقابيس من أنه يصرح بخلاف مقتضى العقد أو لا يصرح بخلاف مقتضى العقد، التصريح وعدم التصريح هل هو حال العقد أو التصريح وعدم التصريح بعد انعقاد العقد؟ يعني الوكيل أو الولي يعقد هذا العقد عن اثنين، ثم بعد انعقاد العقد يصرح بالخلاف أو لا يصرح بالخلاف. الصحيح هو الثاني، يعني أن التصريح بالخلاف وعدم التصريح بالخلاف إنما هو بعد حال العقد، يعني أن الوكيل يعقد هذا العقد ولا يعين المالك فيه. فهنا لو سئل بعد ذلك هذا العقد لمن، المالك البائع من، المشتري من، فهنا لو صرح على خلاف مقتضى العقد فالعقد يكون لاغيا، اما لو لم يصرح بخلاف مقتضى العقد فهنا يكون العقد صحيحا. اذن القول الثالث فرقه عن القول الأول ماذا يكون؟ في القول الأول يجب حال العقد التعيين، ولكنه في القول الثالث لكي يكون العقد صحيحا لا بد أن يسكت بعد العقد، وإلا لو صرح بالخلاف بعد العقد يكون العقد باطلا. لا أن المراد التصريح بخلاف العقد أو عدم التصريح به، إنما يكون في حال العقد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول بأنه الآن توجد عندنا مجموعة من الفروع، يذكر هذه الفروع واحدة بعد الأخرى ويطبقها على هذه الأقوال الثلاثة المتقدمة. طبعا كلامنا أين؟ كلامنا في العوض والمعوض الكليين. لا سلام عليكم، كلامنا في العوض والمعوض الشخصيين الجزئيين، لا في العوض والمعوض الكليين. إذن هذه الفروع أساسا مبتنية على الشق الثاني لكلام صاحب المقابيس. الفرع الأول الذي يذكره صاحب المقابيس يقول: وعلى الأوسط. على أي قول؟ على مبنى أنه لا يجب التصريح بالمالك مطلقا، لا يجب التصريح بالمالك مطلقا. بينا معنى الإطلاق بالأمس، ما هو المراد من مطلقا؟ يعني حتى لو صرح بالخلاف، حتى لو صرح بالخلاف متى؟ حال العقد أم بعد العقد؟ حتى لو صرح بالخلاف بعد العقد، هذا التصريح بالخلاف بعد العقد لا يؤثر على صحة العقد. إذا كان، التفتوا جيدا، إذا كان العقد فيه مبادلة حقيقية، وبعبارة أخرى مقتضى القول الوسط هو هذا، أنه لا يجب التعيين الذي هو القول الأول، وأنه نحن نجري مقتضى المعاوضة الحقيقية. مقتضى المعاوضة الحقيقية ما هي؟ أن يدخل الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه، وأن يدخل المثمن في كيس من خرج الثمن من كيسه. هذا مقتضى المعاوضة. نحن نجري مقتضى المعاوضة ولا يجب التعيين حتى لو صرح بعد العقد بخلاف مقتضى المعاوضة. حتى الآن الفرع الأول قال: لو باع مال نفسه عن الغير. فهنا المثمن ممن؟ من زيد، ولكنه جعله لمن؟ عن الغير. فهنا الثمن يدخل في كيس البائع الحقيقي، لا يدخل في كيس ذلك الغير. من الواضح باع مال نفسه، باع كتابه عن الغير، فإذا الثمن لابد أن يدخل في كيس من؟ في كيس الغير. فهنا المثمن خرج من كيس زيد، ولكن الثمن يدخل في كيس من؟ في كيس عامر. وبناء على القول الثاني، هذا العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. صحيح لمن؟ لنفس البائع. ويلغى قوله عن الغير الذي هو التصريح بالخلاف. فلهذا قال: وعلى الأوساط، يعني على القول الذي يرى أنه لا يجب التعيين مطلقا وإن صرح بالخلاف بعد العقد، لأننا نحن نجري مقتضى المعاوضة الحقيقية. وعلى الأوساط، لو باع مال نفسه عن الغير وقع ذلك البيع عن نفسه. لماذا؟ ولغى قصد كونه عن الغير، لأنه لا يجب التعيين أولا، وثانيا نحن نجري مقتضى المعاوضة، ومقتضى المعاوضة أنه إذا خرج المثمن من كيس زيد لابد أن يدخل الثمن في كيسه أيضا. هذا بناء على القول الأوسط. فرع آخر: ولو باع مال زيد عن عمرين. فهناك في الفرع الأول باع مال نفسه عن غيره، هنا لو باع مال زيد عن عمرين. فهنا لو كان وكيلا صحة المعاملة، أما لو لم تكن له وكالة، فإن كان وكيلا عن زيدين لأنه باع مال زيدين عن عمرين، طبعا إذا كان وكيل عن عمرو قد كان يستطيع أن يبيع مال عمرو. لو باع مال زيدين عن عمرين، فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون وكيلا عن زيد، ولكن باع مال زيد لمن؟ لعمر. فهنا لا قيمة لهذا التصريح بأنه لعمر، بل يقع البيع عن زيد إذا كان وكيلا، وأما إذا لم يكن وكيلا فيكون البيع فضوليا يتوقف على إجازة زيد. ولو باع مال زيد عن عمر، فإن كان وكيلا عن زيد صح البيع عن زيد ودخل الثمن في كيسه، وأما وإلا أي إن لم يكن وكيلا عن زيد فهنا ماذا؟ فهنا يكون البيع فضوليا بالنسبة إلى زيد، ولا قيمة للتصريح بأنه عن عمرين، لأنه مقتضى القول الثاني أننا نجري مقتضى المعاوضة، حيث أن المثمن خرج من كيس زيد فالثمن لا بد أن يدخل في كيسه. هذا الفرع الثالث شوي فرع لطيف. بلي الثمن لا، الآن كلام المثمن ده نتكلم، المثمن هو لزيد، ولكن هو عندما باعه باعه عمن؟ عن عمرو. فهنا نسأل أنه هذا البيع صحيح أو لا؟ نقول نعم صحيح. صحيح عمن؟ عن زيد لعن عمرو. صحيح عن زيد لأنه هذا المثمن لزيد هو، وإن صرح بأنه لعمرين. فإن كان وكيلا عن زيد صح عن زيد، وإن لم يكن وكيلا يكون البيع فضوليا يتوقف على إجازة زيد. ولو اشترى لنفسه بمال، ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، اشترى هذا الكتاب ولكن على أن يدفع الثمن من؟ زيد، مو هو يدفع الثمن. فالمثمن يدخل في كيس المشتري ولكن الثمن يدفعه من؟ يدفعه زيد. فهنا أيضا توجد صورتان، الصورة الأولى أنه ليس وكيلا عن زيد، الصورة الثانية أنه وكيل عن زيد. يعني ليس وكيلا عن زيد في الشراء، تارة هو وكيل عن زيد في الشراء وأخرى ليس وكيلا عن زيد في الشراء. ومن الواضح إن لم يكن وكيلا عن زيد في الشراء فيكون فضولي، إنما الكلام كل الكلام لو كان وكيلا عن زيد في الشراء. وهنا اشترى الحاجة لنفسه، يعني بأن يكون المثمن له، ولكن الثمن من كيس ماذا؟ من كيس موكله الذي هو زيد. فهل تكون هذه المعاملة صحيحة أو لا تكون؟ قال ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد فإن لم يكن وكيلا عن زيد تقع المعاملة لمن؟ تقع المعاملة للمشتري، وهو واضح لأن مقتضى المعاملة أن المثمن يدخل في كيسه، الثمن لابد أن يخرج ممن؟ من كيسه أيضا. وقع له وتعلق المال بذمته لا عن زيدين ليقف على إجازته، لأن مقتضى القول الثاني أننا نجري مقتضى المعاوضة الحقيقية، وحيث أن المثمن يريد أن يدخل في كيسه إذن الثمن لابد أن يخرج من كيسه أيضا. هذا الفرع مو مهم، وإنما الشق الثاني من هذا الفرع مهم، وهو لو كان وكيلا عن زيد في الشراء، فهنا المثمن اشتراه لنفسه المعوض، ولكن العوض قال ممن؟ من ذمة موكله، من ذمة زيد. فهل المعاملة صحيحة أو ليست صحيحة؟ توجد هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن تكون هذه المعاملة باطلة. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا أن مقتضى القول الثاني هو أن نجري مقتضى المعاوضة الحقيقية. هنا إذا كان المثمن للوكيل إذن الثمن لابد ممن يكون؟ من الوكيل أيضا، مقتضى المعاوضة الحقيقية. إذا كان المثمن للوكيل فالثمن لابد ممن يكون؟ من الوكيل. خب الآن نأتي إلى الشق الثاني، المفروض أن هذا الإنسان وكيل عن زيد، وإذا خرج الثمن من زيد فالمثمن لابد أن يكون لمن؟ لزيد. فإن نظرنا إلى المثمن لمن نجد أن الثمن لابد أن يدفعه الوكيل، وإن نظرنا أن الثمن من كيس من يخرج لابد أن المثمن يدخل في من؟ في كيس الموكيل. فهنا نحن لو نظرنا إلى العاقدة لكل واحد منهما منفردا يكون صحيحا، يعني لو نظرنا إلى الوكيل نجد أن العقد بالنسبة إليه صحيح، لأنه خرج المثمن دخل المثمن في كيسه فلا بد أن يخرج الثمن من كيسه. وإن نظرنا إلى الموكيل نجد أيضا أن الموكل حيث أن الثمن خرج من كيسه فلا بد أن يدخل المثمن في كيسه، ولكن نحن نعلم أن هذا المثمن إما هو لزيد الذي هو الموكيل، وإما هو للوكيل الذي هو عمرو. وهنا وحيث أن هذين مقتضى هذين العقدين لا يمكن أن يجتمعا، يعني لا يمكن أن يكون هذا المثمن للوكيل وللموكل، إذن أحدهما لابد أن يكون لاغيه. وحيث أنه لا نعلم أي منهما لاغي يقع التدافع بين المقتضيين فيكون العقد لاغيان. واضح هذا المطلب؟ إذن الشق الأول، الاحتمال الأول في هذا الشق هو أن نقول أنه يقع التدافع بين مقتضيي العقدين، وعند ذلك حيث أنه لا يمكن أن نعين اللاغي من العقدين يبطل ذلك العقد. الاحتمال الثاني هو أن نقول حيث أن المثمن يدخل في كيس الوكيل، إذا لا بد أن يخرج الثمن أيضا ممن؟ من كيسه، فنحكم بصحة العقد ولكن للوكيل لا للموكل. ما هو المرجح لهذا الاحتمال؟ احنا قلنا في الاحتمال الأول هذا احتمال في قبال احتمال، يتدافعان يتساقطان، ولكن هنا ما هو المرجح لهذا الاحتمال؟ وهو أن يكون العقد للوكيل لا للموكل. يقول احتمالان أو قرينتان. القرينة الأولى أنه إذا أجرى شخص العقد وشككنا أنه لنفسه أو لغيره نحكم أنه أطال عن نفسه، وحيث أن هذا المثمن يريد أن يدخل في كيس الوكيل إذا لا بد أن يخرج الثمن من كيسه أيضا. هذا الاحتمال الأول، القرينة الأولى. القرينة الثانية هو أن ذلك الموكل الذي وكل هذا الوكيل في الشراء لم يوكله بهذا الشراء بأن يكون الثمن من الموكل، ولكن المثمن لمن؟ للوكيل. لا يعلم، بل نعلم أنه لم يوكله بهذا المعنى، أن يكون الثمن من كيس الموكل ولكن المثمن لمن؟ يكون للوكيل. إذن بهاتين القرينتين نقول بأن العقد يكون صحيحا بالنسبة إلى الوكيل لا بالنسبة إلى الموكل. أو يمكننا أن نقول العكس. العكس ما هو الاحتمال الثالث في الشق؟ وهو أن نقول بأنه يصح عن الموكل دون الوكيل. لماذا يصح عن الموكل دون الوكيل؟ باعتبار أن الثمن خرج من كيسه، فإذا خرج الثمن من كيسه لا بد أن يدخل ماذا؟ المثمن أيضا في كيسه، فيكون تصريحه أن يكون المثمن لي يعني الوكيل يكون لاغيان كما ذكرناه في الفرع الأول. في الفرع الأول ماذا قلنا؟ قلنا أنه لو كان المثمن من نفسه فالثمن ماذا؟ لو قال عن غيره يكون لاغيا. كذلك هنا نقول تصريحه بأنه هذا المثمن لي يكون لاغيا. قال ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد فإن لم يكن وكيلا عن زيدين وقع له وتعلق المال بذمته لا عن زيدين ليقف على إجازة زيد. بل إيه؟ وقع البيع. أي صحيح. أنتم نسخ عندكم شنو عنه؟ أنتم شنو عندكم نسخ عنه؟ فلهذا احنا نسختنا اليوم ما جاي بها، فلهذا بعد هذا النسخ فيها اغلاط على اي الاحوال. مهم واضح المطلب. واما اذا فرضنا وان كان وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود، يعني هذا يمكن ان يكون صحيح وهذا يمكن ان يكون صحيح، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط كل واحد منهما منفرد، اما لا يمكن اذا اجتمعا ان يكونا معا صحيحين. والجمع بينهما، حيث أن المفروض جمع بينهما هذا العاقد، هذا الوكيل جمع بينهما، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما، لأنه هذا المثمن إما هو للوكيل وإما هو للموكل، لا يمكن أن يكون لهما معا. ولما لم يتعين، يتعين ماذا؟ مو كما في الحاشية يقول أحد العقدين، ولما لم يتعين العقد الملغى يقع التدافع ويتساقطان. ولما لم يتعين احتمل البطلان للتدافع بين المقتضيين مقتضي العقدين. هذا هو الاحتمال الأول في هذا الشق. الاحتمال الثاني احتمل البطلان واحتمل صحته، ولكن صحته عن الوكيل وعن الموكل، قال عن نفسه يعني عن الوكيل، واحتمل صحته عن نفسه. لماذا؟ لقرينتين. لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء الذي يخرج الثمن من كيس الموكل ولكن يدخل المثمن في كيس الوكيل، هذا أولا. ولو تنزلنا عن هذه القرينة وترجيح جانب الأصالة، حيث أننا لا نعلم أن هذا الوكيل أجرى العقد عن نفسه أو عن غيره. إذا تتذكرون بالأمس قلنا أنه الإطلاق ينصرف إلى أنه عن نفسه، هذا الاحتمال الثاني في هذا الشق. الاحتمال الثالث، واحتمل أن يكون صحيحا عن الموكل، هناك قال واحتمل البطلان واحتمل صحته، واحتمل ماذا؟ صحته، هناك كان عن نفسه، هنا احتمل صحته عن الموكل لتعين. فما هي القرينة لهذا الاحتمال الثالث؟ قال لتعين العوض في ذمة الموكل، وحيث أن الثمن يخرج من كيس الموكل فالمثمن لابد أن يكون داخلا في كيسه. فإن قلت لعد قصد المشتري أن يكون المثمن له ماذا؟ يقول ذلك القصد يكون لاغيا، لأنه من قبيل ما عين كما في الفرع الأول، فقصد كون الشراء لنفسه لغوا كما في المعين كما في الفرع الأول الذي عين المطلب. هذا فرع ثالث، قال ولو اشترى عن زيد بشيء في ذمته فضولا، قصد زيد اشترى هذه الساعة لزيد فضولا، ثم عندما جاء إلى زيد وقال له اشتريت لك هذا الكتاب أو هذه الساعة بدينار، لم يجز زيد ذلك الذي اشتري له، فأجاز شخص قال أنا أشتري هذا الكتاب، هل يقع صحيح أو لا يقع هذا العقد صحيحا؟ يقول الشيخ لا يقع صحيحا، وهو واضح. لماذا لا يقع عن زيد؟ باعتبار أنه لم يجز، العقد كان فضوليا متوقفا على الإجازة، والمفروض أنه لم يجز زيد، ولا يتوقف عن عمرو، ولا ينعقد لعمرو باعتبار أنه أساسا لم يعقد العقد لعمرو، لم يقصد أن يكون له حتى تكون إجازته مؤثرة. بل إيه؟ لابد أساسا عن الغير، لابد، لا ما التفتوا. شوفوا إحنا الآن نريد أن مقتضى المعاوضة، نشوف شنو مقتضى المعاوضة أساسا هنا عندما أجرى العاقد أو الفضول العاقد، وما أجراه عن عمري، شوفوا أجراه عن عامر، حتى نقول مقتضى المعاوضة أنه إذا كانت له لابد أن يكون الثمن عليه، لم يجري عن عمر، أجراه عن زيد والمفروض أن زيد لم يوجد، فيكون العقد باطل. في النتيجة إذا تذكرون نحن قلنا في الفضولي لابد أن يعين ذلك الغير، والمفروض هنا عين الغير، ولكن ذلك الغير لم يوجد، وما لم يعينه لا قيمة لإجازته. هي في الفضولي لابد أن الغير يقول من هو. ولو اشترى عن زيد بشيء في ذمته فضولا ولم يجز فأجاز عمرو لم يصح عن أحدهما. وقس على ما ذكر حال ما يرد في هذا الباب من هذه الفروع، أنه على القول الوسط الذي كان يبتني على ركني أساسيين، الأول أنه لا يجب التعيين، والثاني أننا نعمل بمقتضى المعاوضات، هذه الفروع هذا حكمها. ثم يقول الشيخ رحمة الله صاحب المقابيس ولا فرق على القول الأوسط وهو عدم وجوب التعيين في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة لمقتضى العقد وبين أن يتلفظ، وبين التسمية، مراد من التسمية يعني التلفظ. إذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن التعيين إما يكون بالنية وإما بالنية مع التلفظ. يقول هنا في القول الثاني نحن نجري مقتضى العقد ولا تؤثر لا النية المخالفة ولا النية مع التلفظ بها، وأما على القول الأخير فإنه يفرق بين النية المخالفة وبين ماذا؟ وبين التصريح، فإنه إذا نوى المخالفة فإنه لا يؤثر، لأن نحن اشترطنا في القول الثالث ماذا؟ إن صرح بالخلاف فيبطل، وإن لم يصرح بالخلاف فيكون العقد صحيحا حتى لو نوى الخلاف. قال ويفرق بينهما أي بين النية المخالفة والتسمية على القول الأخير، وأما على القول الأول ماذا؟ فهذه الفروع جميعا باطلة، لأنه لا يوجد في أي واحد منها تصريح بالتعيين ولا إطلاق ينصرف إلى التعيين، ويبطل الجميع على القول الأول. انتهى كلام صاحب المقابيس. فتلخص مما تقدم أن صاحب المقابيس ذكر فيما يرتبط بوجوب تعيين المالك أنه إذا كان الثمن والمثمن كليين فيجب التعيين، وأما إذا كان الثمن والمثمن شخصيين ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة. هذا ملخص ما تقدم عن صاحب المخابيث، أنه إذا كان كلي فيجب التعيين وتمييز البائع عن المشتري، وأنه إذا كان شخصي ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة التي أشرنا إليها. انتهى كلام صاحب المخابيث. أقول من هنا تبدأ مناقشة الشيخ رحمة الله تعالى عليه لهذه المسألة أو لكلام صاحب المخابيث. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في المقدمة: لا بد أن نؤسس لكم أصلا هذا الأصل ذكرناه مرارا، وهو مفاد هذا الأصل هو أن مقتضى المعاوضة الحقيقية ومقتضى المبادلة عقلا هو ماذا؟ أنه إذا خرج الثمن من كيس زيد فلا بد أن يدخل المثمن في كيسه، وبالعكس إذا خرج المثمن عن كيس خالد فلا بد أن يدخل الثمن في كيسه. مقتضى المبادلة هذه، وإلا إذا دخل الثمن في كيس زيد وخرج المثمن من كيس عامر فمن الواضح أنه لم تتحقق مبادلة. هذا الذي أعطى الثمن ولم يحصل في قباله شيء كان إعطاء مجانيا، وذاك الذي أعطى المثمن ولم يحصل في قباله شيء كان إعطاء مجانيا ولم يكن مبادلة حقيقية. ونحن مرارا وتكرارا قلنا أن البيع على تعريف صاحب المصباح هو مبادلة مال بمال، وعلى تعريف الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو إنشاء تمليك عين بعوام. إذن في النتيجة لابد من حفظ المبادلة ومن حفظ المعاوضة ومن حفظ هذا الأصل العقلي حتى تتحقق المعاوضة الحقيقية والمبادلة الحقيقية. إذن هذا الأصل احتفظوا به. نعم، مهم بعد ذلك لك بحث آخر، المهم لابد أن يدخل آنا. أما ابتداء الثمن من كيس زيت ولكن المثمن يكون لعامر هذا غير ممكن. آنا إذا دخل بعد ذلك الوقت يمكنه آنا يدخله في كيسه ثم يخرجه إلى الآخر يتبرع به، لا معنى لا معذور. سيأتي هذا البحث إن شاء الله في هذا المثال، يأتي هذا أمر له بأن يشتري الكتاب وكالة عن نفسه ثم يوكله بأن يبيعه ماذا عن هذا الموكل، لا محظور فيه. المهم مقتضى المبادلة الحقيقية هي ماذا؟ إذا خرج من كيسك شيء لا بد أن يقع في قباله شيء، أما إذا خرج من كيسك شيء ولم يقع في قباله شيء فليس مبادلة وإنما هي إعطاء مجاني. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى كلام صاحب المقابيث. الشيخ رحمة الله تعالى عليه التفت جيدا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أما الشق الأول أو الشق الثاني من كلام صاحب المقابيث، الشق الأول من كلام صاحب المقابيث، نقول إذا كان العوض والمعوض كليين، عفوا إذا كان العوض إذا كان العوض والمعوض جزئيين فأساسا كون العوض والمعوض جزئيين شخصيين يغنينا عن تعيين المالك. لماذا؟ باعتبار أنه واضح أن هذا الثمن لمن وأن هذا المثمن لمن. فإذا كان هذا الثمن لزيد والمثمن لعمر، إذن إذا خرج الثمن من كيس زيد فالمثمن يدخل ماذا؟ في كيسه، وإذا خرج المثمن من كيس عامر فالثمن يدخل في كيسه، فلا نحتاج إلى تعيين المالك. لا نحتاج إلى تعيين المالك لماذا؟ باعتبار أنه معين هذا الثمن لزيد وذلك المثمن ماذا؟ لعمر. فتعين العوض والمعوض وكون العوض والمعوض جزئيين شخصيين خارجيين يغنينا عن تعيين المالك. أساسا نحن لماذا نحتاج إلى تعيين المالك؟ حتى نعرف أنه الثمن من كيس من خرج والمثمن من كيس من خرج، البائع من هو، المشتري من هو، حتى نرتب أحكام البائع والمشتري. خب إذا كان الثمن والمثمن مشخصين في الخارج يقول الوكيل: بعت هذه الساعة أو هذا الكتاب بهذا الدرهم. خب هنا أكو تعيين المالك أو لا يوجد تعيين المالك؟ لا يوجد تعيين المالك، ولا نحتاج إليه، لأن هذه الساعة لمن يدخل الدينار في كيسه، وهذا الدينار لمن تدخل الساعة في كيسه. فإذا إذا كان العوض والمعوض شخصيين فتعينهما وتشخصهما في الخارج يغنينا عن تعيين المالك. لماذا؟ لأن تعين العوض والمعوض لازمه تعين المالك في الخارج، فكأنه نحن ذكرنا اللازم والملزوم بعد يأتي تبعا له، لأن المفروض هذا ملك لزيد وذاك ملك لعام. هذا فيما يرتبط بالجزئيين الخارجيين، وهذا هو الشق الثاني من كلام صاحب المقابيض. إذن كأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد يقول لصاحب المقابيض أن هذا الوكيل، التفتوا جيدا، أن هذا الوكيل عندما قال بعت الكتاب بهذا الدينار قصد المعاوضة الحقيقية أو لم يقصد المعاوضة الحقيقية. فإن لم يقصد المعاوضة الحقيقية فلا يوجد عقد حتى نبحث عن صحته وعدم صحته، وإن قصد المعاوضة الحقيقية فالمعاوضة الحقيقية مقتضاها أن هذا يدخل في كيسي من خرج ذاك من كيسه. بعد لا مجال للأقوال الثلاث. وبعبارة واضحة، أنتم ذكرتم في الشق الثاني من كلامكم إذا كان الثمن والمثمن كليين ذكرتم ماذا؟ قلتم الأقوال ثلاثة. الشيخ ماذا يقول؟ جزئيين. يقال احنا مرارا ذاكرين أن الأخطاء لفظية صحح في القرائن العقلية. إذا كان الثمن والمثمن جزئيين صاحب المقابيض ماذا قال؟ توجد الأقوال ثلاثة. الشيخ الأنصاري يقول لا، إما قصد المعاوضة الحقيقية أو لم يقصد المعاوضة الحقيقية، فإن لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالعقد باطل فلا مجال للأقوال الثلاثة، وإن قصد المعاوضة الحقيقية فأيضا لا توجد أقوال ثلاثة، وإنما نحن لا نحتاج إلى التعيين مطلقا، وهو القول الثاني. واضح المطلب؟ أما نأتي إلى الكليين، الشق الأول من كلام صاحب المقابيض يقول فيما يرتبط بالشق الأول أيضا نحن نقول، التفتوا جيدا لمطلبه، أيضا نحن نقول بأننا لا نحتاج إلى تعيين المالك، فإن صحة هذه المعاملة من قبل الوكيل لا تتوقف على تعيين المالك. طب شيخنا إذا لا تتوقف على تعيين المالك، تتذكرون في المثال الأول الذي ذكرناه في البيع الواحد، من البائع؟ من المشتري؟ من الحنطة؟ من لا بد أن يدفعه؟ الدينار في الذمة من لا بد أن يدفعه؟ هل يدفعه الموكل أليف؟ هل يدفعه الموكل باء؟ يقول نعم، نحن تارة نقول أن صحة المعاملة متوقفة على تعيين المالك، وهذا هو مدعى صاحب المقابيض، وأخرى ندعي أننا لكي نصحح مالية العوض أو المعوض نحتاج إلى مالك معين. وكم فرق بينهما؟ التفتوا جيدا للمطلب. تارة أن هذا المال شخصي فهو مال، لماذا؟ لأنه منسوب إلى زيد شخص، هذا لأنه لا يمكن أن لا يكون له مالك، فله مالك ومالكه زيد، فإذا له مالية. وأخرى أن العوض والمعوض ماذا؟ كلي. الكلي يعني ماذا؟ يعني من من الحنطة؟ المن من الحنطة هذا مفهوم أم مصداق؟ مفهوم. ونحن في العوض والمعوض نريد المفاهيم، لو نريد المصادق الخارجية، نريد المصادق الخارجية. إذن الكلي ما لم ينسب إلى شخص معين لا يكون مصداقا، فلا تكون له مالية حتى يقع عوضا أو معوضا. فإذا لكي يكون الكلي مصداقا وله مالية حتى يقع عوضا أو معوضا، لأن البيع مبادلة مال بمال، لا بد أن ينسب إلى شخص معين. إذن نحن نحتاج في الشق الأول لكلام صاحب المقابيس إلى تعيين المالك لتوقف صحة المعاملة عليه أو لتصحيح مالية المال. أي منهم؟ أحسنتم. صاحب المقابيس ماذا قال؟ قال صحة المعاملة متوقفة على تعيين المالك، الشيخ يقول لا، صحة المعاملة مو متوقفة، ولكن تصحيح مالية المال تتوقف على نسبة الكلي إلى ذمة معينة، وإلا إذا لم تنسب إلى ذمة معينة فليس لذلك الكلي مالية، لأنه مفهوم، وما لم ينسب إلى ذمة شخص معين لا تكون له مالية، إذن لا يمكن أن ينعقد العقد. إذن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه نحن في الكلي أيضا نحتاج إلى أن يعين المالك، ولكن لا لأن صحة المعاملة متوقفة على تعيين المالك، بل لماذا؟ بل لأن مالية العوض أو المعوض متوقفة في الكلي على ماذا؟ على أن تنسب إلى شخص معين. بلي أتؤدي حتى إن شاء الله إحنا في الآخر نبين بأنه شيخنا صاحب المقابيس أيضا ما قال أكثر من هذا، إن شاء الله أبين إذا وصلنا. قال أقول مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر، وهذا ذكرنا المقتضى العقلي، الدليل العقلي أيضا، وإلا يعني إذا لم يدخل كل من العوضين في كيس من خرج الآخر من كيسه، وإلا لم يكن كل منهما عوضا وبدلا، بل يكون كل منهما إعطاء مجانيا. وعلى هذا، بناء على هذا الدليل العقلي ومقتضى المعاوضة الحقيقية، وعلى هذا فالقصد إلى العوض وتعيين العوض يغني عن تعيين المالك. هذا أي مولانا؟ هذا في الجزئيين، في الشخصيين، فإن القصد العوض أو المعوض يغني عن تعيين المالك. وبعبارة أخرى، إذا تعين العوض لمن والمعوض لمن، تعين المالك بالدلالة الالتزامية. وعلى هذا فالقصد إلى العوض وتعيين العوض يغني عن تعيين المالك، إلا أن ملكية العوض وترتب آثار الملك على العوض قد يتوقف على تعيين المالك. هذا قد يتوقف على تعيين المالك، لعله الأفضل كان أن يعبر هكذا، فإن إلا أن ملكية العوض وترتب آثار الملك على العوض قد يتوقف على نسبة الكلي إلى ذمة شخص معين، إن هو يشير إلى هذا المطلب، وإلا الكلي لا يتوقف على تعيين المالك، وإنما الكلي لكي يكون مالا يتوقف على ماذا؟ على نسبته إلى ذمة شخص معين، مو على تعيين المالك، وهو بعد ذلك سيبين هذا المطلب. قال الآن الشيخ يدخل في بيان العوض والمعوض وأنهما قسمان، فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان، وهذا مما لا إشكال فيه، لا نحتاج إلى تعيين المالك، فإن كون العوض مشخصا معينا في الخارج يغنينا عن تعيين المالك. وأما ومن الأعواض ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك، لا إلا بإضافته إلى ذمة شخص معين، إلا بإضافته، وإلا أنتم تعلمون فيما في بيع الفضولي، هناك عندما يشتري أو يبيع هنا ينسبه إلى ذمة شخص مع أنه ليس بمالك، بعده يتوقف على إجازته. فإذا تعبير الدقيق لابد أن يكون ماذا؟ إلا بإضافته إلى ذمة شخص معين، مو بإضافته إلى مالك. قال ومنها ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك كما في الذمم، لأن ملكية، شوفوا على المشاهد مالها، لأن ملكية الكلي بل ومالية الكلي أيضا كما سيأتي بيانه لا تكون إلا مضافة، إلا مضافة إلى ذمة. هناك أنه دفع دخل مقدر يكفي الذمة المرددة، الشيخ يقول لا، لا بد أن تكون الذمة ماذا؟ ذمة معينة. إذن الكلي لا تكون له مالية إذا لم يضف إلى ذمة، ولا تكون له مالية إذا أضيف إلى ذمة مرددة. متى يكون للكلي مالية؟ إذا أضيف إلى ذمة معينة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه في مقام دفع دخل المقدر، شيخنا تكفي الإضافة إلى ذمة فلتكن تلك الذمة مرددة، فلا يتم مطلوبكم، يقول لا، لا بد أن تكون الذمة معينة. وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا هذا غير معهود في الشرع والعادة، بل لا بد أن تكون الذمة معينة، يعني ثبوتا وإثباتا، ولا تكفي أن تكون معينة ثبوتا ولكنها مبهمة إثباتا. إذن الشيخ يريد أن يقول ماذا؟ فتعين الشخص في الكلي، التفتوا جيدا، هناك عبر شنو؟ مالك، ولكن هنا عبر ماذا؟ الشخص، والصحيح هذا. فتعين الشخص، مو تعين المالك، فتعين الشخص في الكلي إنما يحتاج إليه. لماذا يحتاج إليه؟ حتى نصحح مالية هذا الكلي، لا لأن صحة المعاملة متوقفة عليه، على تعين الكلي، لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم، متوقف على ماذا؟ على تعيين صاحب الذمة. إذن النتيجة التي يأخذها الشيخ ما هي؟ يقول فصح أننا لا نقول بوجوب التعيين مطلقا، لا في الجزئي كما هو واضح ولا في الكلي، لأنه في الكلي إنما احتجنا إلى التعيين لتصحيح المالية، لا ماذا؟ لتصحيح المعاملة. وبعبارة أخرى الشيخ يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول إذا كان للثمن والمثمن مالية حتى لو لم يكن المالك معينا فإنه كلي أو جزئي فالمعاملة ماذا؟ صحيحة. خب هذا معنى استفاد ماذا من كلام صاحب المقابيس؟ استفاد من كلام صاحب المقابيس، صاحب المقابيس يريد أن يقول هكذا، أنه في الكلي حتى لو كانت هناك مالية فإنه يجب تعيين المالك. وهذا أين منك في كلام صاحب المقابيس؟ لا يوجد في كلام صاحب المقابيس أنه يجب التعيين حتى لو كان للعوض والمعوض مالية، وإنما صاحب المقابيس قال يجب تعيين المالك أيضا حتى يصحح مالية العوض والمعوض، هذا أولا، والشاهد على ذلك قال حتى يتميز بائع من المشتري، آخر في بعض الأحيان كلا الوصفين موجود لكلا الطرفين، ونحن نحتاج إلى أن يتميز البائع عن المشتري. أنا عرفت أن المن من الحنطة خرج عن ذمة أحد الموكلين، والدينار أيضا خرج عن ذمة أحد الموكلين، ولكن المن من الحنطة ممن خرج والدينار ممن خرج؟ في كيس من يدخل وفي كيس من يدخل. إذن في النتيجة نحن نحتاج إلى تعيين المالك، لماذا؟ أولا لتصحيح المالية، وثانيا لتعيين البائع، لتمييز البائع عن المشتري. إذن في الجزئي كلام الشيخ، إشكال الشيخ على صاحب المقابيس وارد، وأنه لا مجال لهذه الأقوال الثلاثة، ولكنه في الكلي لا يوجد فرق بين ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه وبين ما ذكرناه عن صاحب المقابيس. بلي هس كل المعلقين فهموا أنه الشيخ صار في مقام الإشكال، أقول مقتضى، فلهذا يقول فصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا غير معتبرين، في قبال من؟ في قبال صاحب المقابيس الذي قال في الكلي معتبر يجب التعيين، وفي الجزئي توجد الأقوال الثلاثة. وهذا بعد تقريبا صريح في أنه في قبال مناقشة صاحب المقابيس، لأنه كل غير معتبرين. حتى إذا أنت استطعت أن تجدون قرائن بأن أساسا الشيخ الأنصاري لا، ليس في مقام المناقشة بل في مقام تنقيح كلام صاحب المقابيس، فبها ونعمة. السلام عليكم. فصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا غير معتبرين، سواء في العوض المعين كما في الشق الثاني في الصورة الثانية من كلام صاحب المقابيس، أم في الكلي كما في الصورة الأولى من كلام صاحب المقابيس. فإن قلت لعد اعتبار تعيين المالك، لماذا؟ قال وأن اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأوسط أو أول الشق الأول، ما هي الأمثلة التي ذكرها؟ الوكيل أو الولي عن اثنين في بيع واحد، الوكيل او الولي عن اثنين في بيوع متعددة. وهي صار مثالين لماذا ذكر من الامثلة المثال الاخير الذي ذكره عن الفضولي، قال بناء على الكلي الفضولي ايضا حكمه كذا، فصارت امثلة ثلاثة في بيع واحد، في بيوع متعددة، في الوكيل والولي، وفي بيع الفضولي. قال وأن اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأول من تفصيله إنما هو لتصحيح ملكية العوض ولتصحيح مالية العوض، لا لأن صحة المعاملة متوقفة عليها. بتعيين من يضاف الملك إليه لا لتوقف المعاملة كما يدعي صاحب المقابيس، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا. شيخنا هذا من اين استفدت من كلام صاحب المقابيس انه يقول يجب تعيين الشخص بعد فرض كونه مالكا؟ لا يوجد في كلام صاحب المقابيس هذا المعنى. لو كان صاحب المقابيس يقول يجب تعيين الشخص حتى بعد فرض مالية العوض والمعوض اشكاله كوارد، ولكنه هو اساسا في مقام تصحيح مالية المال، وهذا لا يتم الا بالاضافة الى ذمة، وثانيا لتمييز البائع عن المشتري. فان من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا بل ليس الثمن مالا. فلهذا قال لأن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين لم تترتب عليه أحكام المال، لأنه لا مالية له لأنه مفهوم، والمفهوم ما لم يضف إلى ذمة شخص معين لا يكون ماذا له مالية من جعله ثمنا أو مثمنا. ثم يضرب الشيخ رحمة الله تعالى عليه مثال لهذا التفريع الذي فرعه على مبناه، هو نفس المثال الذي ذكرناه في بيع واحد، وهذا خير شاهد على أن نتيجة كلام الشيخ لا تفترق عن ماذا؟ عما ذكره صاحب المقابيس في الصورة الأولى فيما لو كان كليين. شوفوا المثال الذي يضربه ما هو، يقول وكذا الوكيل أو الولي، هذا المثال قال فإن من اشترى لغيره، الآن يقول وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين. تصوروا في ذهنكم المثال الذي ذكرناه في بيع واحد، فإنه هذا الوكيل العاقد عن اثنين أو الولي، فإنه إذا جعل العوضين في الذمة، يعني جعل العوض من ذمة أحدهما والمعوض من ذمة الآخر بلا تمييز، بأن قال بعت عبدا في الذمة بألف أيضا في الذمة على نحو الكلي، ثم قال قبلت، باع عن أحد الموكلين وقبل عن الآخر ثم قال قبلت، فلا يصير العبد قابلا للبيع ولا الألف قابلا للاشتراء. لماذا العبد لا يصير قابلا للبيع ولا الألف قابلا للإشتراء؟ باعتبار أنه لم يضف إلى ذمة حتى يتعين، هذا هو الثمن وذاك هو المثمن، هذا له مالية وذاك له مالية، حتى يسند كل منهما إلى معين، يعني إذا نسبه إلى هذا الموكل أو إلى ذاك الموكل، أو نسبه إلى نفسه ولكن لا أصالة بل باعتبار أنه نائب عن الغير، أو نسبه إلى نفسه من حيث أنه نائب عن ذلك المعين، فيقول بعت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان، حتى فيمتاز البائع عن المشتري. إذا يشوفون نتيجة المقام ماذا؟ أنه كلام صاحب الشيخ صار مساويا لكلام صاحب المقابيس. يقول وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة، إحنا هذا المطلب شرحناه ولكن تطبيقه يبقى إلى غير، والحمد لله رب العالمين.